اصحى يا نايم، اصحى يا نايم، وحد الدايم. مسحراتي من اهل بلدك جاي لك يصحصح قلبك وبدنك. جوايا فكرة بتزق فكرة وأمل ينادي على شمس بكرة. اصحى يا نايم، وحد الدايم. مش قادر انسى ساعة العصاري انا وابن عمي وصاحبي وجاري، وكام ماتش كورة في ناصية حارتنا، وريحة الفطار بتحضن في بيتنا، وكان يجري ريقنا يسبق خطانا، احنا نسوق الاحلام ورانا، ويسرح خيالنا بين المحمر وبين المسبك وجوه المعمر. وأدان بيدنا الله أكبر، ومعاه تلاقي ميت إيد تشمر. اصحى يا نايم، اصحى يا نايم، واحد الرزاق. رمضان كريم.